وأمر كذلك إن هو يأخذ إن يقذف في قلوبهم بالرعب والترويع، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ليه هيتخذ غير الله ولي ويعرض نفسه للشرك؟ ليه؟ رجاء جلب نفع أو دفع ضر في الحياة الدنيا، رجاء نصرة الناس ليه في الضراء، ورجاء نفع الناس ليه بالسراء. كل ده بيد الله، القدرة المطلقة في عالم الأسباب، وليه القهر كمان على العباد، وعنده الحكمة والخبرة في المنع والعطاء. فهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، ليه القهر على العباد، وعنده الحكمة والخبرة في المنع والعطاء. جزاكم الله خيرا.